Book 2 29 29 29 Ở trong quán ăn 1 في المطعم 1 في المطعم 1 Bàn này còn trống không? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Tôi muốn xin tờ thực đơn. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Tôi muốn một cốc bia. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Tôi muốn một cốc nước khoáng. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Tôi muốn một cốc nước cam. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Tôi muốn một cốc cà phê. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Tôi muốn một cốc cà phê với sữa. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Xin đường ạ. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Tôi muốn một chén trà. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Tôi muốn một ly trà với nước chanh. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Tôi muốn một ly trà với sữa. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. Bạn có thuốc lá không? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ Bạn có gạt tàn không? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Bạn có bật lửa không? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Tôi cần cái dĩa. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Tôi cần con dao. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Tôi cần cái thìa. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.